محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا فيما سبق بأن الشخص لو دخل المسجد ورأى نجاسة وصار بناء يصلي ما له خلق يزيل النجاسة. قلنا هل صلاة صحيحة أم لا؟ ما هي الطرق لتصحيح صلاته؟ الطريق الأول إيش كان إذا تذكروا؟ عليكم السلام ورحمة الله. الطريق الأول ياهو الطريق الآخندي الخراساني، وهو أن نقول صحيحة بسبب الميلاد لأنه هي محبوبة. قالت الأمر مزاحمة، كل مزاحمة ما ترفع المحبوبية، مفروض أن يجيبها بقصد القربة فتقع صحيح. الطريق الثاني إيش قال؟ قال الصحة متوقفة على الأمر، سيكون تجيب لنا أمر. محقق الثاني أو جماعة المرضى الشيرازي الكبير جابوا شنو؟ الأمر ثبت بس الآخر ما قبل. هسه الطريق الثالث نريد بينه اليوم، فمنهجة البحث ماذا؟ التفت الهزيمة. فمن الآن شروع درسنا. أنا نقول أنت تريد أمر حضرة جنابك، مو بناءك صحة الصلاة موقوفة على من؟ عليكم السلام ورحمة الله. أنت صاحب الجواهر، مو تريد أمر، مو هتشي صاحب الجواهر يقول أريد أمر، الشيخ البهاي يقول أريد أمر. أمر ترتب قلنا ما أقدر أجيب، لأنه إحنا آخنديين خراسانيين ما نقبل الأمر الترتب، بس راح أجيب لك أمر بهالطريق. شوف بالله هذا فرد الطريق صحيح ولا أجيب لك إيش أمر؟ أقول أنه لما أنا أدخل المسجد وأرى النجاسة، فما دام أكو أمر بالإزالة، أمر بالصلاة قلنا أكو يوم أكو فيما سبق إيش قلنا؟ أمر بالصلاة بعد ماكو، ولا يصير أمر بمن؟ بالضدين. لكن في اليوم أقول أمر بالصلاة ماكو بجميع أفراد الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. يوم ماكو أمر بالصلاة خصوص الحصة المزاحمة بمن؟ بالإزالة، لأن مو هي الصلاة كم حصة إلها؟ هي من الصلاة هي كم؟ أنت صلاتك كم دقيقة تحتاج؟ 5 دقائق؟ صلاتنا هو أقل افترض 5 دقائق فقط نفترض. كم 5 دقائق أكو من أول الزوال إلى الغروب؟ كم 5 دقائق أكو؟ ما أدري 100 5 دقائق أكو أقل، ما أدري، يختلف عن صلاة الوقت 100 افترض. يعني الصلاة الذي أجيبها كم حصة إلها؟ يمكن أجيب الصلاة في 5 دقائق الأولى، يمكن أجيب الصلاة في 5 دقائق الثانية، يمكن أجيب الصلاة في 5 دقائق الثالثة، يمكن أجيب الصلاة في هاي حصص الثانية. المزاحمة إيش قد تحتاج وقت؟ إيش قد تحتاج المزاحمة؟ المزاحمة وقت إيش قد تحتاج؟ إيش قد تحتاج المزاحمة؟ أظنه تحتاج إيش قد؟ افترض إذا كانت نجاسة بسيطة، بسيطة كانت، فخمس دقائق تحتاج، أكثر ما تحتاج، 5 5. إذا كانت النجاسة إزالة النجاسة تحتاج إلى 5 دقائق، شرح ما يسقط الأمر بالصلاة مطلقا، يا أمر راح يسقط خصوص الصلاة المزاحمة بالإزالة، تلك الحصة المزاحمة بالإزالة أمرها راح يسقط. أما الحصص اللي بما مزاحمة بالإزالة، مثل يا حصص مثل شنو؟ افترض افترض أنا اجيت طبيت للمسجد ورش قد من الزوال مثلا، هو الزوال ساعة قد يصير 12، طبيت أنا للمسجد ساعة بالوحدة والنجاسة صارت ايش وقت؟ هي ساعة بالوحدة صارت، فتلك الحصص الأولى مال الساعة الأولى كم حصة كانت؟ ما أدري 12 أظنه، لأن الساعة 60 دقيقة على 5 12 يصير إيه 12 حصة، وما مزاحمة بالإزالة وديش بيها أمر. فإذا كان بيها أمر حينئذ شوف شو شتوي، أجي أقول أصلي صلاة الظهر بقصد، تريد أمر مو أمر تريد، راح أجيب لك أمر، بقصد امتثال الأمر. بس الأمر المتوجه إلما أمر ماكو، خدي ستة تقول لي شيخنا يا واش أمر ماكو، راح الأمر صلاتك ما ها. أقول ذنيت الصلوات كان بيها أمر، إيه بلي ذنيت الصلوات السابقة بيها أمر، بقصد الأمر المتوجه إلى المن بقية الحصص عجيبا هذا الصلاة بقصد الأمر الذي متوجه مو إلها إلى بقية الحصص. هذا قد أتى لما انتسمع تضحك شنش قاعد يحكي الآخر، هذا ما إله ربط، أمر متوجه إلى بقية الحصص. أقول عجيبا هاي الصلاة بقصد الأمر، هاي شون يصير عمل تفتين شنش أقول أني ولا إذا أمر ما متوجه لها الحصة ما له معنى. أقولا أجيبا هذا الحصة بقصد الأمر المتوجه لمن إلى غيره، هاي شو العيرة هاي من قبيل أن فرد واحد يقول أنا أجيبا الصلاة بقصد أمر شنو صوم، وش كان معنى هذا مو يضحك هذا؟ كذلك هنا أشبه شيء يعني ماذا كأنما هتشي أقولا أجيبا الصلاة بقصد الأمر المتوجه إلى غير هذه الحصة، هذا ما يجدي. إن قلت هكذا قلت شوف الجواب الله شن يقول صاحب الكفاية، ليش يصير لأن هذا الفرد من الصلاة ويا ذاك الفرد من الصلاة شنو الفرق بيناتي؟ أكو فرق بيناتي؟ فرق أكو بيناتي يا ولا اثنيناتي المحبوبات، اثنينات يعني واجدات للملاك يحبهن، ممكن الملاك موجود على رأي الآخر. فما دام اثنينات محبوبات للمولى غاية الأمر المولى ذاك الفرد المزاحم ما يقدر يقول في حقه أمرك به، ليش ما يقدر؟ لأن أمر أزل يصير سبب إلى أن المولى بعد ما يقدر يقول لك ائت بهذا الفرد من الصلاة، يعني راح يصير أمر بضده، بس هو محبوب. فإذا كان هذا الأمر محبوب، فإذا كان هذا الفرد محبوب، هذه الحصة محبوبة كسائر الحصة، فالعقل يقول يمكن هذا، ما أدري عقل هيك أخون يقول هيك، ما أدري أنا صدق يولا أنا ما أدري أقوله، فالعقل يقول على أنه ماذا هذا الفرد إذا تقدر تجيبه بقصد الأمر المتوجه علماً إلى غيره، لأن هذا ويا ذاك الفرد نفس الشيء من عدم محبوبية، فتقدر تجيبه بقصد الأمر المتوجه عقل هيتشي. بل لو كان هذا الفرد مو محبوب مثل ذاك الفرد إيه إشكالك صحيح، العقل يقول ما أنا معنى تجيب هذا الفرد بقصد الأمر المتوجه علماً إلى غيره، لكن ما دام هذا الفرد كذاك الفرد في المحبوبية العقل يقول بالي ذولا أخوة اثنيناتهم، هذا الفرد العصة ويذيت العصة، أقدر أجيب هذا العصة بقصد الأمر المتوجه إلى تلك الحصة، أقدر أقول لك شو يقول بعد ما أدري. ولرب قائل يقول إشكال ودعوة، الآخر يقول ودعوة إشكال، إن قلت أن الأمر دائما لا يدعو إلا علما إلى متعلقه، أمر صلي ما يقول لك إلا جيب شنو متعلقي، متعلق شنو هو الصلاة، أما يقول لك جيب الصوم يدعو إلى الصوم يقول جيبه، لا كل أمر لا يدعو علما إلا إلى متعلق، وأمر صلي في موردنا متعلق ماذا؟ هذا الفرد من متعلقه ولا المزاحم بالإزالة، هذا الفرد المزاحم بالإزالة هل هو متعلق للأمر

فهو لا يدعو إلا إلى الصلوات غير المزاحمة. أما المزاحمة صلاة صعب الوحدة مزاحمة الإذال، هذا الصلاة وإن كانت فرض من طبيعة الصلاة لكن هي فرض من طبيعة الصلاة لا بما هي مأمور بها، فإذا لا بما هي مأمور بها فإذن أمر صلي لا يدعو نحوها، ما يقول جيبها، لأن أمر صلي يقول جيب وقت بمن لمتعلقه، وهذا ليس فرض من طبيعة الصلاة بما هي مأمور بها. قلت كلامك إنما يصح فيما لو فرض أن هذا الفرد من الصلاة لم يؤمر به لأجل التخصيص. إذا لأجل التخصيص كلامك تام، لأجل التخصيص شلون؟ لأن يقول صلي عليكم السلام، المولى يقول صلي أي فرد من أفراد الصلاة يأتي به إلا أداة تخصيص، الصلاة في الحمام، الصلاة في المخصوب، أو الصلاة المزاحم، صحيح إذا خرجه بالتخصيص بعد ما نقدر نقول هذا بيه ملاك، هاي الصلاة الذي خرجت مو نقال بيه ملاك، لعله ما بيه ملاك ولذلك المولى خصصه وأخرجه. فإذا ما بيه ملاك ما تقدر تجيبها بقصدي أقول أجيبها الصلاة في المخصوب بقصد الأمر المترجع إلى غيرها، عقلي يقول لك لا شلون أنت تقدر تسوي. أما إذا الصلاة لم يأمر بها المولى لوجود المزاحم لا لعدم الملاك للمزاحم، فأقدر أجيب هذه الصلاة المزاحمة بقصد الأمر، العقل يقول بقصد الأمر المتوجه علما إلى غيرها، نطبق العبارة طبيعي. هذا رأي الآخر هيك يقول، العقل هيك يقول، ما أدري صدق لا. نعم هذا شروع قد يكون تنبه مولانا في الطريق الثالث لتصحيح الصلاة، التفت جيدا. نعم فيما إذا كانت موسعة، يعني كانت موسعة يعني العبادة الصلاة، وكانت مزاحمة بالأهم، لكن مزاحمة بالأهم في بعض الوقت لا في تمامه، كما إذا قلت من ساعة بالوحدة أو من ساعة بالسنة أجت النجاسة، إن أدري يمكن أن يقال إنه حيث كان الأمر بالصلاة بها يعني بمن بها بالعباد المزاحمة على حاله، الأمر هو موجود لأنه المزاحمة ما موجودة هو في جميع الوقت حتى يسقط الأمر عن الصلاة بالكلية، مفروض المزاحمة في بعض الوقت، فالأمر بالصلاة ولو ببعض أفراده موجود، كان الأمر بالعبادة على حاله وهو الصلاة يعني يبقى على حاله، وإن صارت ذيك العبادة مضيقة، ليش صارت مضيقة؟ أفراده أقل، ليش أفراده أقل صارت وصارت مضيقة؟ لأن ذنيك الأفراد المزاحمة خرجن من الأمر بعد مو مأمور بهن بخروج، يعني بسبب خروج، بخروج الباء سببية يعني بسبب خروج ما زاحمه الأهم. ما شنو ما يعني شنو ما زاحم؟ ما ما ما اسم منصور معناه شنو؟ ما يعني الأفراد، الأفراد التي جو هو قاعد يفسر من أفراد، من أفرادها بيان علما إلى ما، وتقول من أول وإن صارت مضيقة بخروج الأفراد المزاحمة بما بالأهم خرجت منين؟ من تحت، يعني من تحت ماذا؟ هاي العبادة المأمور بها. قال من أول من أول من أول، نعم فيما إذا كانت موسعة وكانت مزاحمة الآن في بعض الوقت، لا يمكن أن يقال إنه حيث حيث كان الأمر على حاله، يعني بالنسبة إلى بقية الأفراد باقي على حاله، أمكن أمكن جواب الحيث، حيث كان الأمر أمكن أن يؤتى بما زوحم من العبادة، يعني هاي الصلاة المزاحمة الإزالة اللي بساعة بالوحدة أو بالثنية يمكن أن يجيب بداعي ذلك الأمر الذي متوجه علما إلى بقية الأفراد. يا بشلون مو هذا الفرد ما متوجه لأمر، يقول فإنه وإن كان الفرد خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها، خارج من الصلاة بما هي مأمور بها مو من أفراد أفراد الصلاة بما هي مأمور بها، إلا أنه لما كان وافيا هذا الفرد بغرضها، يعني بغرض الصلاة المأمور بها بغرض الطبيعة بما هي مأمور بها، كالباقي تحتها. شلون الباقي تحتها وافي بالغرض؟ الباقي تحت الصلاة غير يعني أفراد الباقي غير المزاحمة، شلون وافي بالغرض؟ على ما وافي بالغرض كان عقلا، هذا الفرد عقلا شي يصير مثله، مثله الهاء المسترجع مثل الفرد الباقي غير المزاحم، التفت جيدا، هذا الفرد المزاحم الذي خرج من الأمر مثل الفرد الذي غير مزاحم الباقي تحت الأمر، مثل الباقي في أي شيء مثله، في أن العقل شيء يقول يمكن أن تأتي به في مقام الامتثال، ومثل في أي شيء في الإتيان به بداعي ذلك الأمر، بداعي الأمر الذي متوجه إلى الصلاة طبيعي الأفراد الأخرى، بلا تفاوت في نظر العقل بينهما أصلا. والعهد عليه ودعوة حضرة جناب قد تقول الأمر لا يدعو إلا علما، ودعوة أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها، وهذا الفرد المزاحم مو من الطبيعة بما هي مأمور بها، هو من الطبيعة في الصلاة لكن مو بما هي مأمور بها، فالأمر لا يدعو نحوه. ودعوى أن الأمر لا يكاد يدعو إلا إلى ما هو من أفراد الطبيعة المأمور بها، إلا إلى ذيك الأفراد، أفراد الطبيعة المأمور بها. ومعلوم، أيوة معلوم، ترى من عدي حتى أوضح لك العبارة، ومن المعلوم بل مولانا ما زوحم من ذيك الأفراد بالأهم، ما زوحم منها يعني من الأفراد، يقول من الطبيعة يعني ذيك الأفراد المزاحمة بالأهم، وهي الصلاة الذي ساعدوين بالوحدة أو بالثنين، وإن كان من أفراد الطبيعة صلاة هو خب بلا إشكال، هذا الفرد وصلاة المزاحمة وصلاة، لكنه ليس من أفرادها، من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها، فإذا ليس من أفراد الطبيعة بما هي مأمور بها إذن الأمر بعد ما راح يدعو نحو ذلك، إذا لا يدعو إذن ما تقدر تجيب هذا الفرد تقصد الأمر، هذا لا يدعو نحوه الأمر، ما يقول جيبه. فاسدة، فاسدة خبر علما إلى دعوة، هذه الدعوة فاسدة، ليش؟ قلنا هاي حكايتك أنتم في صورة التخصيص ومتم في صورة المزاحمة، فاسدة شلون؟ فإنه إنما يوجب ذلك، يعني الأمر، فإنه يعني الأمر إنما يوجب ذلك، يوجب ذلك يعني شنو يوجب ذلك؟ يعني أن لا يدعو إلا علما إلى الأفراد، يعني المتعلق إلى الأفراد الطبيعة بما يأمر بها. إذا كان خروج وما يدعو بعد علما إلى ذيك الأفراد المزاح الذي هي مو من الطبيعة بما يأمر بها، شو وقت يتوب؟ إذا كان خروج ذنيك الأفراد عنها يعني عن الطبيعة بما هي كذلك، إذا خرج عن الطبيعة بما هي مأمور بها، بما هي كذلك يعني بما هي مأمور بها، يعني هذا الفرد إذا خرج من الطبيعة بما هي مأمور بها، إذا خرج من الطبيعة المأمور بها بسبب التخصيص للمزاحمة، كلامك صحيح، يعني قال ائت بجميع الأفراد إلا هذا الفرد، إلا صلاة في الحمام أو في المقصود أو أي المزاحمة، بل كلامك صحيح، ليش؟ لأن هذا معناه ما بي ملاف، إذا ما بي ملاف ما أقدر أجيبه بقصد الأمر، لا مزاحمة، أما إذا كان بسبب المزاحمة ما بي أمر لا يوجد ذلك، يعني يمكن أن أجيبه بقصد الأمر المتوجه للغير. فإنه معها يعني مع المزاحمة، وإن كان لا يعمها الطبيعة المأمور بها، معها يعني مع المزاحمة، وإن كان لا يعمها، لا يعمها لائما ترجع تلك الأفراد المزاحمة، ما يعمها الطبيعة المأمور بها بقيد المأمور بها، إلا أنه ما يعمها الأمر ليس لقصور فيه، لقصور في تلك الأفراد، لأن عدم إمكان تعلق الأمر بما يعم تلك الأفراد يعني بالطبيعة الذي تشمل تلك الأفراد عقلا يمكن، وإلا يلزم الأمر بضده. وعلى كل حال مولانا، فالعقل لا يرى تفاوتا في مقام الامتثال، نتيجة هذه، وإطاعة الأمر بها، إطاعة الأمر بمن؟ الأمر الذي متعلق بمن؟ الأمر بمن؟ الأمر بالطبيعة، بها بمن متعلق؟ بها بمن متعلق؟ لا الها ترجع للطبيعة، لكن هي بها جار مجرور بمن متعلق؟ بالأمر متعلق، يعني الأمر بالطبيعة، الأمر بها لا يعم، وإن كان لا يعم هذا الفرد، بس أقدر أجيبه شنو؟ في مقام الامتثال، في مقام امتثال الأمر الذي متعلق بالطبيعة، أقدر أجيب هذا الفرد بقصد امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة.

أما هنا على الفرد أقول أجيب هذا الفرد بقصد الأمر المتجه للفرد الآخر، وهذا الفرد ليس مصداقا من الفرد الآخر لا بما هو فرد ولا بما هو طبيعة. لذلك يقول الآخون الفكرة تصير أوضح، أوضح مو مختصرنا، بناء على الطبيعة تصير أوضح، وسبب الأوضح هذا الذي بينته، فإن الطبيعة تنطبق على الفرد بما هي طبيعة وإن لم تنطبق عليه بما هي مأمور بها، لكن بناء على تعلق الأوامر بالأفراد الفرد لا ينطبق عليه من على الفرد لا بما هو فرد ولا بما هو مأمور به، فهناك أوضح، لكن في كليهما الفكرة الذي بينتها ماذا تجي. لذلك آخنجي يقول، يقول هذا على القول بكون الأوامر متعلقة بالطبائع، هذا اللي يحكي أقول عجيبا الصلاة هاي صلاة المزاحمة بقصد الأمر متوجه إلى طبيعة الصلاة، وأما بناء على تعلقها بالأفراد فكذلك، يعني الفكرة هم تجي أقول عجيبا هاي الصلاة بقصد الأمر متوجه علما إلى ذيك الصلاة، وإن كان جريانه عليه أخفى، يعني على الفرد جريان الفكرة الذي بينت أخفى، وجه أخفى إلى بينت الصلاة، لأن الفرد لا ينطبق على هذا الفرد لا بما هو فرد لا هو بما هو مأمور به، أما بناء على الطبيعة، الطبيعة تصدق على هذا الفرد المزاحم وإن لم تصدق بما هي مأمور بها، لكن لا تصدق ولكن تصدق بما هي طبيعة. بعدين يقول الشيخ فتأمل، بس فتأمل إشارة علما، فتأمل إشارة علما، لعله إما إشارة إلى أن هل الفرق الذي بينته على الفرد وعلى الطبيعة فرق موجود صدق، لكن فرق لا يوجب الأوضحية، الفرق بينته صدق بناء على التعلق بالفرد، ذاك الفرد لا ينطبق على هالفرد بما هو مأمور به ولا بما هو فرد، أما على الطبيعة الطبيعة تصدق على هالفرد بما هو طبيعة بما هي مأمور به ما تصدق، هذا فرق صحيح، لكن ما يوجب ماذا أن الفكرة الذي بينتها إهناس على الطبيعة يكون جريانها أوضح، لا جريانها على كليهما بدرجة واحدة، هذا الذي بينته لا يوجد أوضحية، فلعل فتأمل إشارة إلى ذلك أن هذا الفرق الذي بيناه وإن كان تاما لكن لا يوجب أوضحية، وإما إشارة إلى أنه لا أصل الفكرة هي بالي، فتأمل إشارة إلى أصل الفكرة، أن من قال العقل يقول أقدر أجيب هذا الفرق غير المأمور به بقصد الأمر المتوجه إلى من؟ إلى الطبيعة، لكن الطبيعة ما تشمل المفروض بما هي مأمور بها هذا الفرد، عقل منو قال هذا يجوزه؟ منو قال هذا يجوزه؟ ما معلوم هذا العقل يجيبه، فتأمل إشارة إلى أصل الفكرة الذي أبدأ لعله منش. ثم لا يخفى مطلب جديد، إذا تذكرون أول ما دخلنا في بحث التراتب، أول ما دخلنا أنا أشكلي سرد إشكال ألفتت نظركم إلي وقلت جوابه يجي، قلت قد واحد للآخر يقول لي الأمر الترتبي أفرض ممكن يوم ممكن ما يأثر، إمكان واحدة ما يفيد وقوع الريد، إمكان شنو اللي يحل المشكلة ياهو أن أمر ترتبي بالصلاة بالفعل الجبية ممكن خو ما يفيد، هسه الآخر يقول إذا أمكن وقع بقدرة قادر، هنا الإمكان يلازم الوقوع، والسبب شنو؟ سبب ليش الإمكان هنا يلازم الوقوع؟ لأن عندنا دليلان، أزل وصلي، هذا إذا باقي مطلق وذا كان باقي مطلق، اثنينات إذا على أطلاق الرادن يبقن شي يصير؟ أمر بالضدين في عرض واحد وهو مستحيل عقلان، فش نسوي؟ نرفع اليد عن أحدهما رأسا؟ يو لا ما نرفع اليد عن أحدهما رأسه، شو نسوي؟ هذا صلي نسلم أطلاقه، هو صلي مو مطلق، يقول سواء أذل أو لم تذل أنت صلي نسلم أطلاقه، إذا سلمنا إطلاق النتيجة شو تصير؟ يعني صلي إن لم تزل النجاسة. ترتب مو هذا معنى؟ وهذا معنى سلم لإطلاق صلي. فيدور الأمر أن نرفع اليد عن أصل صلي لا عن إطلاقه فقط، عن أصل صلي. نرفع اليد عن إطلاق صلي فنقول صلي إن عصيت الأمر بالإزالة. عندنا قاعدة كل واحد يعرف، الضرورات تقدر بقدرها. إذا رفع المنافات يصير أو يحصل رفع المنافات بمن؟ برفع اليد عن إطلاق صلي، ولا يتوقف على رفع اليد عن أصل صلي. ليش نرفع اليد عن أصل صلي؟ نقول صلي موجود، هو دليل صلي. أقعد، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقعدنا الأمر وأدرهم أقعدنا أمر نينات الموجود. ليش نرفع اليد عن أمر صلي رأسه؟ عن أطلاقه. فيثبت على أن أمر بالصلاة ماذا؟ موجود، لكنه ماذا؟ أمر مشروط بعصيان الإزالة. فلذلك صار هنا الإمكان مساوق المال للوقوع. بل على رأي الآخر الذي يقول ما يمكن مع أمر أزل أمر صلي، ما يمكن مترتب أو غتر، مشروط أو غير مشروط، ما يمكن. على رأيه يكون يرفع اليد عن أصل أمر صلي، لكن إذا إحنا قلنا الأمر الترتب ممكن، يعني ترتفع المنافات إذا قيدنا صلي بعصيان أزل، فيبقى حينئذ صلي على حال لكن مقيدا. فلذلك صار إمكان الأمر الترتبي مساوق المن إلى الوقوع. هنا هاي النقطة نقطة لطيفة. ثم لا يخفى، فعنوان هذا شنو هنا؟ إذا في عنوان فعنوان كبير، إمكان الأمر الترتبي يلازم وقوعه. ثم لا يخفى أنه بناء على إمكان الترتب وصحة الترتب لا بد من الالتزام بوقوعه. يعني نقول الأمر الترتبي واقع بعد من دون انتظار دليل آخر عليه. عليه يعني عليه من؟ على الوقوع، ما نحتاج. ليش؟ وذلك لوضوح أن المزاحمة بين من؟ بين صلي وأزل. هو عندنا صلي وعندنا أزل، اثنينات موجودة. لما يصير الزوال يجي صلي، ولما تجي النجاسة يجي أزل، اثنينات جزما أكو دليل. لكن المزاحمة بناء على إمكان الترتب على صعد الترتب لا تقتضي عقلا إلا يا مقدار إيش امتناع الاجتماع بين يعني صلي وأزل في عرض واحد، هذا ممتنع. لا كذلك يعني بنحو الترتب ما ممتنع إلا امتناع الاجتماع في عرض واحد، لا كذلك يعني على نحو الترتب. فلو قيل إذن بلزوم الأمر في صحة العبادة، مثل صاحب الجواهر يقول صحة العبادة موقوفة على الأمر، ولم يكن في الملاك كفاية، صاحب الجواهر يقول كانت العبادة مع ترك الأهم صحيحة. ليش؟ لثبوت الأمر بها في هذا الحال، يعني حالة المزاحمة، كما إذا لم يكن هناك مزاحمة يعني مضاد أمر أكو هنا ماذا؟ أمر ترتب. لو قيل بناء على إمكان الترتب. فصل، نط عنوان ماذا هذا الفصل؟ والمعنون باكر إن شاء الله. محصل عنوان هذا الفصل أنه هل يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه؟ وجوب الصلاة مشروط بمن؟ أن لا تكون المرأة حائض. إذا الله يدري أن هذه المرأة أو الصوم هنش شرط صحة الصوم وجوب الصوم أن لا تحيض المرأة شوكت قبل الزواج قبل الغروب ولو مش قد الدقيق. فإذا الله كان يدري هاي الحيض يعني يعلم بانتفاء الشرط، يقدر يأمرها حينئذ بالصوم من شوكت من حين الفجر يتوجه إلها أمر يجب الصوم. هي الثمرة وين تظهر؟ طبيعي الثمرة وين تظهر؟ الثمرة وين تظهر؟ الثمرة هنا أنا تظهر إذا فرض على أنه هذه المرأة من الفجر هي صامت لكن بنص الوقت قامت تأكل فطرس فطرس فطرس. وقبيل الغروب بدقيقة حاضر كفارة الطيومة تمر هنا تضربة قضاء تقضي مثل إيش القضاء خبلي لكن كفارة الطيولة. إذا قلنا أكو أمر من الأول هذا أمر بالصوم أكو صوم واجب عليه وكذا يكون تطلق كفار. وإذا قلنا ما يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه فإذا على هذا الأساس ماذا أصل صوم مو واجب في حق هذا أمر ماكو بالصوم حتى كفار حينئذ واجب عليه. يلا رأيكم شنو صحيح شنو أنه يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء أشاعر قالوا بالي بالي ممكن لأن أشاعر عقل وما عقل ما يديروا لبار قالوا بالي ممكن. أما العدل ايش قالوا لا ليش لأن أمر الوجوب موقوف علامة على العلة ومتى ما فقدت العلة لا يمكن وجود الوجوب معلول للعلة وأحد أجزاء العلة شنو هي الشرط شرط الوجوب شنو هو عدم الحيض بلوغ عقل بعد شنو قدرة العلة التامة تتركب من ذني وبعد وبعد وبعد واحد من عدن شنو الشرط عدم الحيض. فإذا انتفى الشرط يعني انتفت العلة التامة للوجوب. إذا انتفت العلة التامة للوجوب شلون يحصل الوجوب هذا يسمونه حصول المعلول بلا علة وهو غير ممكن. إذا لا يجوز أمر الآمر بشيء ما علمي بانتفاء شرط الأمر. نطبق العبارة فصل لا يجوز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه مع علمه علم من آمر بانتفاء شرطه شرط من شرطه شرط الأمر شرط الوجوب خلافا لما نسب إلى أكثر مخالفين أشاعر قالوا يجوز. ليش يا بي ما يجوز ضرورة أنه لا يكاد يكون الشيء شيء الوجوب ما يحصل مع عدم علته. إذا علت ما كما هو المفروض ها هنا المفروض ها هنا أن العلة ما موجودة. ليش ما موجودة لأن الشرط ما موجود والشرط أحد أجزاء العلة فإن الشرط وهو عدم الحيض من أجزاء العلة فإذا ما موجود العلة ما حتروح. وإن حلال يعني ومن المعلوم ومن المعلوم وإن حلال المركب بإن حلال بعض أجزائه مما لا يخفى. إن حلال يعني شنو زوال يعني زوال المركب بزوال بعض أجزائه مركب العلة التامة ببعض أجزائه شنو بعض أجزاء الشرط مما لا يخفى العلة التامة راح تزول. إذا زالت شلون يحصل الوجوب وكونه نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى والحمد لله.